وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا And not equal are the blind and the seeing, nor are those who believe and do righteous deeds and the evil doer. Little do you remember.